إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا مات المنور لا فطع النذر ولم يكن على المال شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه والمال والميت لا يعطى، زال حكم تملكه للعطية، فوطع النذر حينئذ وليس على المال شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.